كاملة يعني الأول أخذ 10 والثاني يأخذ إيه 10 يعني، أو يعني العشرة الأولى ترجع ترد إلى المال يصبح 20 ثم يقسم بينهما هذا 10 وهذا 10. واضح؟ هذا إذا كان في مرض. نعم. التوافه نعم، الاشياء التافهه قد لا يشترط فيها التعديل يعني، التافهه لا يشترط فيها التعديل. نعم، بالنسبه للنفقه على الاولاد يعني هناك تفاصيل اكثر يعني لم تذكر هنا، يعني ذكر الفقهاء انه في النفقه على الاولاد انه مما يعني لا ينافي العدل يعني ولا يتعارض مع العدل، انه اذا كان لاحدهم حاجه ليست للاخر فاعطى الاول يعني لحاجته والثاني لا يحتاج مثلا هذه الحاجه، لكن في نيته انه ان احتاج الثاني مثل حاجه الاول اعطاه، فهذا مما لا حرج فيه. يعني مثلا احد الابناء مثلا يدرس ومحتاج الى نفقات للدراسه والثاني لا يدرس لا يحتاج الى هذه النفقات، او واحد مثلا جاء وقت زواجه فهو محتاج الى نفقه مثلا لمساعدته في الزواج والثاني يعني لم يعطه فورا في نفس هذا الوقت لانه ليس محتاجا اليه، لكن في نيته ان الثاني ايضا اذا جاء وقت زواجه يساعده بما يستطيع في ذلك الوقت. واحد مثلا ثوبه تخرق ولا حذاء مثلا محتاج الى حذاء جديد والثاني مثلا ليس محتاجا الى هذا، فاشترى للاول ولم يشتري للثاني، يكون الثاني مثلا ليس محتاجا والاول محتاج الى اخره، احدهما مريض يحتاج الى نفقات للعلاج والثاني لا يحتاج، فمثل هذا يعني لا يتنافى مع العدل يعني لا يضر. اذا اعطى من له حاجه ليست عند الثاني فاعطى الاول، وفي نيته ان الثاني اذا يعني احتاج حاجه مماثله او حاجه اخرى انه يعني ساعده فيها، فهذا لا يتعارض مع العدل. نفس ذكر نفس الشيء برضه، يعني اذا كان واحد لها حاجه ليست للاخرى فطبعا لسه هيجينا يعني ما وصلناش يعني. نعم. فمشابه لهذا ايضا يعني ممكن واحده لها حاجه ليست للاخرى فبنيه ان الاخرى اذا احتاجت اعطاها يعني هذا لا يخل بالعدل يعني. نعم. نعم. قال يقول ولا يجوز لواهب ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمه الا الاب، ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمه الا الاب، وله ان ياخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. قل الواهب لا يجوز له ان يرجع في هبته اللازمه، في هبته اللازمه، والهبة متى تلزم؟ احنا مر بنا انها ايه؟ تلزم بالقبض باذن واهبه. اذا الذي لا يجوز ان يرجع فيه هي الهبة التي لزمت بان قبضها المتهم. اما الهبة التي لم تلزم بعد يعني لم يقبضها المتهم فهذه يجوز الرجوع فيه. واضح؟ يعني شخص قال وهبت هذه الألف دولار لعمرو، لكن عمرو لم يأتي ويقبض هذه الألف ويأخذها ويضعها في حافظة نقود وينصرف بها، يعني الألف ما زالت موجودة عند الواهب، هل يجوز له أن يرجع فيها؟ نعم يجوز، طالما لم يقبضها المتهم فيجوز للواهب أن يعدل عن رأيه ويغير رأيه ويقول خلاص يعني ألغيت هذه الهبة ورجعت فيها. لكن إذا قبضها المتهم يعني زيد أعطى وهب عمرا ألف دولار وملكه إياه وأعطاه إياه وأخذها وضعها في حافظة النقود وانصرف بها، هل يجوز يروح بعدها بعد يوم ولا أسبوع ولا كذا إذا أنا كنت وهبتك ألف دولار في الشهر الماضي أرجعها إلي أنا رجعت في كلامي ردها إلي؟ لا يجوز ذلك، وهذا الذي يدخل في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيم ثم يعود في قيده، متفق عليه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام شبهه تشبيها منفرا عن هذا الامر، يعني كان عياذا بالله يعني يستقيم ثم يرجع ياكل القيء الذي استقى بعد ما يقيم يرجع ياكل القيء، فشبه النبي عليه الصلاه والسلام الذي يهب هبه ثم يرجع فيها